بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح في الأحاديث التي ترجم لها الإمام النووي بقوله غزوة الأحزاب. اقرأ يا عبد العزيز. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام النووي رحمه الله، انتهينا من باب غزوة الأحزاب، باب في شرحه لباب غزوة ذي قرد وغيرها. قوله: قدمنا المدينة ونحن 14 مئة. وهذا القول، قوله قدمنا المدينة، يعني الظاهر أنهم إنما قدموا الحديبية. أيوه، إلا صح في المتن. نعم، قدموا الحديبية. نعم، في المتن الحديبية، لأنهم كانوا نحو من 1400 أو 1500 أو 1300، كلهم يريدوا أن يؤدي مناسك العمرة، حيث خرجوا من بيوتهم يعني من المدينة محرمين. فلما وصلوا ماء الحديبية بركت ناقة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وحرصوا على أن يثيروها ليكملوا الوصول إلى بيت الله، إلا أن الناقة بركت. ونبههم النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: ما خلعت القصواء وما ذلك لها بخلق، ولكن حبسها حابس الفيل عن مكة. ثم جرى أمر الحديبية، وكان من أظهر ما أشار إليه الإمام مسلم في هذا الحديث أنهم لما وصلوا إلى بئر الحديبية وجدوها قد نضبت، وما فيها من الماء لا يكفي لسقيا 50 شاة، والقوم معهم 1400 يتبعها حملانها، وما معهم من الدواب والمواشي. ولهذا أجر الله سبحانه وتعالى على يد نبيه صلى الله عليه وسلم المعجزة، عندما بصق فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو أنه أخذ نصلا من كنانته وألقى به في البحر في البئر، فجاشت البئر وزاد فيها الماء حتى تمكنوا من أن يشربوا ويسقوا ويتزودوا وهم نحو 1400. نعم. قوله قدمنا الحديبية ونحن 1400، هذا هو الأشهر، وفي رواية 1300، وفي رواية 1500. يعني المتوسط كان 1400، أي 1400 شخص. نعم. قوله فقعد النبي صلى الله عليه وسلم على جبل ركية، الركية على جبل الركية، الركية أو الركية أو الركي. نعم. يعني البئر. قال الجبل بفتح الجيم وتخفيف الباء الموحدة مقصور، وهي ما حول البئر، يعني على طرف البئر. وأما الركي فهو البئر، والمشهور في اللغة الركي بغيرها، الركي بغيرها، وفي بعض اللغات الركية أو الركية. ووقع هنا الركية بالهاء، وهي لغة حكاها الأصمعي وغيره، يعني من علماء اللغة. قوله فإما دعا وإما بصق فيها فجشد، فلا يمنع أن يجمع بين الاثنين، يعني السبب المادي والسبب المعنوي، بأن بصق صلى الله عليه وسلم فيها ودعا الله جل وعلا أن يكثر ماءها. فجاشت فسقينا واستقينا، أي فجاشت البئر بمعنى طفت وامتلأت، حتى إنهم شربوا وسقوا أنفسهم وسقوا من ما معهم من المواشي وكفتهم. نعم. هكذا هو في النسخ بسق بالسين، وهي صحيحة، يقال بزق وبسق، يعني هذه المادة ينطقها العرب بثلاث لهجات، إما بالسين أو بالصاد أو بالزاي، فيقال بزق بزق وبسق وبصق، وكلها بمعنى واحد. ثلاث لغات بمعنى، والسين قليلة الاستعمال، يعني أشهرها الصاد والزاي، والسين قليلة الاستعمال بسق. وجاشت أي ارتفعت وفاضت، يقال جاش الشيء يجيش جيشا إذا ارتفع. نعم. ما نشانا، يعني المصدر جاش يجيش جيشانا. ايش عندك يا عبد العزيز؟ يقال جاش الشيء يجيش جيشانا. نعم. اذا ارتفع. قال وفي هذا معجزة ظاهرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد بسق مرارا كثيرة يعني وحسن. وهذه المعجزة تكررت من النبي عليه الصلاة والسلام، والله سبحانه وتعالى أجراها على يده، وهي من خوارق العادات. نعم. نعم. قال وفي هذه معجزة ظاهرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد سبق مرارا كثيرة التنبيه على نظائرها، يعني ذكرت مرات، وأشار الإمام النووي في حينه بأن هذه من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. قوله ورآني عزلا ضبطوه بوجهين، هكذا كلمة عزل يقال عزلا بفتح العين وكسر الزاي، أو بفتح أو بضم العين وضم الزاي، عزلا عزلا عزلا وعزلا. نعم، أحدهما بفتح العين مع كسر الزاي، والثاني ضمهما، يعني ضم العين والزاي. وقد فسره في الكتاب بالذي لا سلاح معه، يعني الشخص الذي لا سلاح معه يسمى عزلا أو عزلا. ويقال له أيضا أعزل، وهو ويقال له أعزل. نعم، ويقال له أعزل أيضا أعزل، وهو أشهر استعمالا. نعم، قوله حجفة أو درقة هما شبيهتان بالترس، يعني إن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى سلمة ابن الأكوع رضي الله عنه لما رآه خاليا من السلاح أعطاه ما يقي ضرب السلاح، وهي الحجفة أو الجحفة أو الدرقة، تسمى بالدرقة وتسمى بالجحفة وتسمى بالترس. نعم. قوله اللهم أبغني حبيبا أي اعطني، يعني هذا مثل ضربه النبي صلى الله عليه وسلم لسلمة لما أعطاه الجحفة أو الحجفة وأعطاه السلاح، أعطاه الدرقة آثر بها على نفسه فأعطاها لعمه، فانطبق عليه هذا المثل الذي ضربه النبي صلى الله عليه وسلم له، اللهم أعطني حبيبا هو أحب إلي، لذلك هو آثره وأعطاه الدرقة وبقي عزلا. نعم. قوله ثم إن المشركين راسلون الصلح، يعني ثم جرى أمر الصلح وانتهى أمر الاستعداد للقتال بأن يسر الله سبحانه وتعالى أن قبلت قريش الصلح مع النبي صلى الله عليه وسلم والذي هو صلح الحديبية. نعم. قال هكذا هو في أكثر النسخ راسلونا من المراسلة، وفي بعضها راسونا بضم السين المهملة المشددة. راسونا، نعم، يعني وافقوا كأنه من الرسو والاستقرار. نعم. وحكى القاضي فتحها أيضا راسونا، وهو بمعنى راسلونا مأخوذ من قولهم رس الحديث يرسه إذا ابتدأه. نعم. وقيل من رس بينهم أي أصلح، سوى بينهم وأصلح بينهم. وقيل معناه فاتحونا، يعني ابتدؤونا بطلب المصالحة. من قولهم بلغني رس من الخبر، يعني أي أول جزء من الخبر أو أول الخبر. نعم. ووقع في بعض النسخ واسونا بالواو، أي من المواساة، يعني المصالحة والمناصحة، أي اتفقنا نحن وهم على الصلح، والواو فيه بدل من الهمزة وهو من الأسوة. قوله واسونا يعني آسونا. قوله وكنت تبيعا لطلحة أي خادما أتبعه. قوله أسقي فرسه وأحسه أي أحك ظهره بالمحسة لأزيل عنه الغبار ونحوه. قوله أتيت شجرة فكسحت شوكها أي كنست ما تحتها من الشوك. قوله قتل ابن زنيم هو بضم الزاي وفتح النون يعني أن هذا الرجل لما قتل يعني كاد يثير الناس وينقض العهد. نعم. قوله فاخترطت سيفي أي سللته من غمده سله من غمده هذا معنى اخترط السيف. قوله وأخذت سلاحهم فجعلته ضغثا في يدي يعني أنه جمع أسلحتهم التي علقوها في الشجرة وجعلها في يده بمثابة الحزمة والضغث. نعم. قال الضغث الحزمة. قوله جاء رجل من العبلات يقال له مكرز هو بميم مكسورة ثم كاف ثم راء مكسورة ثم زاي يقال مكرز وقال إنه من العبلات أي أنه من نسل هذه القبيلة أو هذه الأسرة التي تنسب إلى أمها واسمها عبلة فينسبون إليها بالعبلات. نعم نعم. والعبلات بفتح العين المهملة والباء الموحدة. قال الجوهري في الصحاح العبلات بفتح العين والباء من قريش أي من قبيلة قريش وهم أمية الصغرى وهم يعني أبناء أمية الصغرى. والنسبة إليهم عبلي أو عبلي العبلي عبلي نعم ترد إلى الواحدة إلى الواحد. قال لأن اسم أمهم عبلة لأن اسم أمهم عبلة. قال القاضي أمية الأصغر وأخوه وأخواه نوفل وعبد الله بن عبد شمس ابن عبد مناف نسبوا إلى أمه إلى أم لهم من بني تميم اسمها عبلة بنت عبيد اسمها عبلة بنت عبيد اسمها عبلة بنت عبيد. قوله على فرس مجفف هو بفتح الجيم وفتح الفاء الأولى المشددة أي عليه تجفاف عليها أو عليه يعني الفرس تجفاف. والتجفاف عبارة عن لباس يسجى به الفرس يمنعه أو يمنع عنه أذى السلاح وأذى الرماح وهو يشبه التجليل في الفرس. نعم. قال أي عليه تجفاف بكسر التاء وهو ثوب كالجلي يلبسه الفرس. نعم. أو يلبسه الفرس ليقيه من يلبسه السلاح. يلبسه الفرس ليقيه، يعني يوضع على الفرس، يلبسونه الفرس ليقيه من أذى السلاح. وجمعه تجافيف، قوله صلى الله عليه وسلم دعوهم يكن لهم بدء الفجور وثناه، يعني يتركوهم حتى يتحملوا هذه المخالفة التي وقعوا فيها وهذا التعدي، فيتحملون الشر أوله وآخره. أما البدء بفتح الباء وإسكان الدال وبالهمز أي ابتدأوه، وأما ثناه فوقع في أكثر النسخ أي بدءه يعني ابتداؤه، هكذا عندك أي ابتداؤه، أي ابتداؤه. نعم. وقال فعليهم بدءه نعم وثناؤه، أي ابتداؤه ونهايته. وأما ثناه فوقع في أكثر النسخ ثناه بالثاء المثلثة مكسورة، ثناه بالثاء المثلثة ثناه، وهو بمعنى نهايته أو أمره الثاني. نعم. وفي بعضها ثنياه بضم الثاء وبياء مثنى تحت بعد النون. ورواهما جميعا القاضي، يعني القاضي عياض في شرحه لمسلم. وذكر الثاني عن رواية ابن ماهان والأول أنها من الرواية الثانية لكتاب مسلم ثنياه. نعم. والأول عن غيره قال وهو الصواب أي عودة ثانية، يعني عليهم يتحملون أوله وآخره. نعم. قوله بني لحيان بكسر اللام وفتحها لغتان، لحيان ولحيان. قوله لمن رقي الجبل، وقوله بعده فرقيت، كلاهما بكسر القاف. قوله فنزلنا منزلا بيننا وبين بني لحيان جبل وهم المشركون، وهم هكذا الرواية وهم المشركون، يعني نزلوا قريبا منهم حال كونهم مشركين. وفي رواية أخرى وهم المشركون، على أن هذه الكلمة فعل وليست ضميرا، وهم المشركون يعني كأنهم راودتهم أنفسهم أن يغيروا على النبي صلى الله عليه وسلم أو يؤذوا النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ولذلك أرعبهم النبي صلى الله عليه وسلم بأن استغفر الله لمن يرقى على الجبل الذي هو بينه وبينهم، فإذا رأوا كثرة من يرقى على الجبل أحسوا بأن يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقصدهم، وإنما هو أراد أن يكف أذاهم. وهؤلاء الذين يصعدون على الجبل وينزلون بمثابة العيون يراقبون بني لحيان. نعم. قال هذه اللفظة ضبطوها بوجهين ذكرهما القاضي وغيره، أحدهما وهم المشركون بضم الهاء على الابتداء والخبر، والثاني بفتح الهاء وتشديد الميم أي هم، أي هموا النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وخافوا عائلتهم. عائلتهم ولا غائلتهم؟ عندي عين. ها؟ ما عندي عين. هكذا عندكم بالعين. والعائلة يعني كأنه شرهم. لكن ظاهرها أن غائلتهم أصرح. نعم. يقال همني الأمر وأهمني، وقيل همني إذ أذابني وأهمني أغمني. نعم. قوله وخرجت بفرس لطلحة أنديه من النداوة، يعني أنه يأخذه إلى البير ويسقيه فيشرب ماء قليلا، ثم يأخذه بعد ذلك إلى العشب، ثم بعد ذلك يعيده إلى الماء، فيسمى هذا النوع من ملاطفة الفرس بالتندية أنديه. نعم. قال هكذا ضبطناه أنديه. ما نسانا إذا بني ما هي أذابني يعني. ايش عندك يا عبد العزيز؟ اذا اهمني اذا اذا اذا بنى ما في اذا بني الله اعلم. والروايه اللي عندك ايش يا عبد علي؟ يعني انها كلمتين وليست كلمه واحده. ايوه انا عندي كلمه اذا بنى بنى. ايوه. او اذا بني هكذا. وليست كلمة واحدة أذابني. نعم. قال وخافوا عائلتهم. يقال همني الأمر وأهمني، وقيل همني إذا بني إذا بنى. وأهمني أغمني. نعم. قوله وخرجت بفرس لطلحة أنديه، هكذا ضبطناه أنديه. أنديه ولا أنديه؟ أنديه. نعم. أنديه هكذا ضبطناه أنديه بهمزة مضمومة ثم نون مفتوحة ثم دال مكسورة مشددة. أنديه. إيه. ولم يذكر القاضي في الشرح عن أحد من رواة مسلم غير هذا، يعني ما أحد من رواة مسلم قال إلا أنديه. وجاء في رواية أخرى بالباء بدلا من الإيش من النون. أبديه يعني أبدأ به أو أخرجه إلى البادية. أبديه يعني يخرجه من حظيرته ويتجول به في البادية. فيقال أبديه. نعم. قال ونقله في المشارق عن جماهير الرواة. قال ورواه بعضهم عن أبي الحذاء في مسلم أبديه بالباء الموحدة بدل النون. بدل النون يعني إما أنديه وإما أبديه. أبديه من البادية. نعم. وكذا قاله ابن قتيبة أي أخرجه إلى البادية. هذا أبديه. وأبرزه إلى موضع الكلاء يعني ويسوقه إلى موضع الكلاء. الكلى يعني العشب. نعم. لكي يأكل من العشب. قال وكل شيء أظهرته في فقد أبديته. نعم. والصواب رواية الجمهور بالنون. الصواب رواية الجمهور بالنون أنديه، وهي رواية جميع المحدثين، وقول الأصمعي وأبي عبيد في غريبه، والأزهري وجماهير أهل اللغة. يعني الأزهري في كتابه تهذيب اللغة. أيوة. أيوة. قال والغريب ومعنى وجماهير أهل اللغة والغريب. وجماهير أهل اللغة والغريب. المراد بأهل اللغة يعني علماء اللغة اللي هم أصحاب المعاجم. كالأزهري والجوهري، الأزهري في التهذيب والجوهري في الصحاح وغيرهم. وأما كتب الغريب المراد بها كتب غريب الحديث، حيث ألف عدد كبير من العلماء مؤلفات في الغريب، منهم القاضي عياض في كتاب مشارق الأنوار، ومنهم صاحب كتاب النهاية في غريب الحديث، ومنهم ابن قتيبة في غريب الحديث، وهكذا من اختص أو خص التأليف في ألفاظ الحديث التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم ومعانيها فيها غموض فيشرحونها ويبينونها، وسموا مؤلفاتهم بالغريب. وأول من يعني ألف في ذلك كتاب صاحب كتاب الغريبين، غريب القرآن وغريب الحديث. ثم أفردوا كتب الحديث، أفردوا التأليف في غريب الحديث كأصحاب هذه المؤلفات التي ذكرت، ابن الأثير والقاضي عياض وغيرهم ممن ألف في هذا النوع من الحديث. نعم. واعتبرت هي جزء من علوم الحديث. نعم. قال ومعناه أن يورد الماشية الماء فتسقي قليلا ثم ترسل في المرعى ثم ترد الماء ثم ترد الماء، يعني مرة ثانية. أي ثم ترد الماء فترد قليلا ثم ترد إلى المرعى، يعني أنه يرددها بين الماء وبين الكلاء. نعم. قال الأزهري أنكر ابن قتيبة على أبي عبيد والأصمعي، هذا أبو عبيد أيضا من أحد مؤلفي الغريب. نعم. كونهما جعلاه بالنون، وزعم أن الصواب بالباء. قال الأزهري أخطأ ابن قتيبة والصواب قول الأصمعي، يعني في عده أنه من التندية لا من التبدية. قوله فأصك سهما في رحله حتى خلص نصل السهم إلى كتفه، هذا ما كان يفعله سلمة بن الأكوع رضي الله عنه في إنقاذه لنوق النبي صلى الله عليه وسلم من أيدي السرقة من بني غطفان، حيث كان يصيبهم ويشلهم بأن يرميهم بالنبل حتى يتركوا الناقة ويفروا. نعم. قال هكذا هو في معظم الأصول المعتمدة، رحله بالحاء في رحله، وجاء في بعض الروايات أنه كان يصكه في رجله يعني يعطله فيسقط ولا يستطيع السير والمشي. نعم. وكتفه بالتاء بعدها فاء في الكتف. نعم. وكذا نقله صاحب المشارق والمطالع. يعني الإمام القاضي عياض. وكذا هو في أكثر الروايات، والأول هو الأظهر، وفي بعضها رجله بالجيم وكعبه بالعين. يعني بعض الروايات قال الكتف والرحل، وبعضها الرجل والكعب. نعم. قالوا والصحيح الأول. وقد يكون رضي الله عنه عمل بالاثنين معا. أيوة. إما أن يصيبه في كتفه ورحله. نعم. إذا كانت الضربة في أعلى الجسد، أو يصيبه في رجله وكعبه إذا كانت الضربة في أسفل الجسد. نعم. نعم. والصحيح والصحيح الأول لقوله في الرواية الأخرى: فأصكه بسهم في نغض كتفه. والنغض، نغض الكتف يعني الطرف الأعلى من الكتف الذي يتحرك وكأن فيه لين، فإذا صكه فيه آلمه ألما شديدا ونفذ السهم في جسده. نعم. قال القاضي عياض رحمه الله في الشرح: هذه رواية شيوخنا وهو أشبه بالمعنى، لأنه يمكن أن يصيب أعلى مؤخرة الرحل فيصيب حينئذ إذا هو لو الكتف إذا أنفذ إذا أنفذ كتفه يصيب كتفه إذا أنفذه في الرحل. أيوة. ومعنى أصك أضرب. نعم. قوله: فما زلت أرميهم وأعقر بهم، أي أعقر خيولهم. ومعنى أرميهم أي بالنبل. قال القاضي: ورواه بعضهم هنا أرديهم بالدال. أرديهم ولا أرديهم؟ ما هي مشكلة. أرديهم. عليها تشديد؟ لا ما عليها. إذن أرديهم يعني إذا أرداه بمعنى أسقطه. أيوة. نعم. أرديهم بالدال. قوله: فجعلت أرديهم بالحجارة. برضو أرديهم ولا أرديهم بالحجارة؟ هذا من المتن الشيخ. هنا بالتشديد في المتن المشكل. طيب، أرديهم بالحجارة يعني أرميهم بالحجارة. فجعلت أرديهم بالحجارة أي أرميهم بالحجارة. إيه. التي تسقطهم وتنزلهم. تسقطهم وترميهم وتنزلهم من أعلى الخيول وأعلى الفرسان وأعلى الجمال. نعم. قوله: جعلت عليهم آراما من الحجارة، أي فكنت إذا تخلصوا من الرماح ومن البرد يأتي سلمى رضي الله عنه ويجمعها ويضع عليها حجارة، علامة على أنه يعني سلبها منهم، وهي أيضا علامة تدل من يأتي من بعده إلى الطريق الذي اتجه إليه. وهذه يعني أمور يفعلها أهل العسكر، ويفعلها الناس الذين يمشون في البراري يتعاقبون، بحيث إن هذه العلامات تدلهم على الاتجاه الذي اتجهوا إليه. وهذا الذي كان يفعله سلمة رضي الله تعالى عنه هو ضرب من ضروب يعني الشجاعة، ومن وقد زعم الطائفة الآن التي تسمي نفسها بالكشافة أنهم اخترعوا هذه الدلالات والتي يعملونها ويفخرون بها ويظنون أنهم هم أول من عملها وعلمها وسبق إليها، وهذا سلمة رضي الله تعالى عنه يشير إليها وأنه مارسها وعمل بها لأنه كان قد سبق جيش المسلمين، وأنه تتبع هؤلاء السرقة، وكان كلما اتجهوا إلى ناحية وتخلصوا من بعض أسلحتهم وأمتعتهم يجمعها ويضع عليها ما يدل على الاتجاه الذي اتجهوا إليه. نعم. قال هو بهمزة ممدودة ثم راء مفتوحة وهي الأعلام، وهي الأعرام، سماها أعرام ومعناها الأعلام. نعم نعم. وهي حجارة تجمع وتنصب في المفازة يهتدى بها، والمفازة يعني في الصحراء يهتدى بها، يعرف بها الطريق الذي سلكه والاتجاه الذي اتجه إليه. نعم. واحدها إرم كعنب وأعناب. طيب خلاص انتهى. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.